الإنسان اللي قطع شوط في رحلة اليقين بيبتدي يبقى قلبه فيه لمحة نبوية، بيبتدي ياخد نصيب من الإرث النبوي صلى الله عليه وسلم، نصيب من وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بيبتدي يبص للناس كلها على أنهم إخواته، اللي مش على دينه بيبقى عارف أنه لسه فيه برضو حاجة اسمها أخوة الإنسانية، أخوة أن احنا كلنا بني آدم، وإن كان لسه مفيش أخوة الدين اللي هي الأخص. وحتى لما بيلاقي أخوه المسلم عاصي أو بيعمل كبائر أو بيجاهر بها، يعني بيرتكب محرمات وبيضر الأمة وغيره من المعاني دي كلها، ما بينساش أنه هو أخوه، وما بيساعدش الشيطان على أخوه. زي ما جه في الحديث الشريف لما كان الرجل اللي بيؤتى به دايما عشان يجلد لأنه كان بيشرب خمرة، أهو مسلم وأخويا وبيشرب خمرة وبيجلد وبيعاقب. وفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بعد ما اتجلد واحد من الصحابة لعن الرجل، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي وقال له لا تكن عونا للشيطان على أخيك. دي حيزة واقفة، يعني بيفكروا فورا ان هم اخوات وان هم فريق واحد، وما تساعدش الشيطان على اخوك. انه رجل يحب الله ورسوله، واثبت المحبة للرجل ده مع انه عاصي وبيرتكب كبائر، وفين؟ في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في فارق في الشرع الشريف ما بين المعصية كمبدأ احنا مش بنحبه وبنكرهه، بس المعصية دي لما بتتلبس بإنسان حي بتختلف. لنظرية من نظريات العلم أصول الفقه اسمها نظرية العوارض، عوارض الأهلية، يعني الإنسان ده معرض للنسيان، للسهو، للغفلة، للضعف، للهوى. 30 عارض من العوارض اللي بتخلي معايير محاسبة الإنسان مختلفة في ميزان ربنا تبارك وتعالى. احنا بنكره المبدأ الخطأ، نكرهه، لكن إذا تحول إلى شخص وتجسد في إنسان له لحم ودم بتنفتح عندنا أبواب أخرى كثيرة لكيفية التعامل مع هذا الإنسان الكريم. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللهم إن قبلت عن عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فداء فاجعلني فداهم. الإنسان اللي يقينه بيقوى بيتعامل مع العاصي فعلا على إن أخوه، بيحس بيها. تخيل لو حد مثلا أخوه بيتعاطى مخدرات ويعني مطلع عين الأسرة وعمل مشاكل وغيره، بس في الآخر وأنا شايف المعصية وشايف أنه يدور نفسه وبيهلك فلوس وبيعمل كل الحاجات الوحشة اللي بتيجي مع الإدمان وربنا يعافي الكل، لكن جوايا حتة ما بتيأسش منه أبدا، جوايا حتة دايما حط أمل، جوايا حتة بتدعي له طول الوقت، وجوايا حتة حزينة إن هو مش قريب من ربنا، جوايا حتى بتقعد تعيط عليه بالليل لأنه أخويا. طب ما هو ده المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لنا، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. ليه يقول أخيك هنا؟ يفكرنا إن إحنا أخوات في الآخر، إحنا كلنا بني آدم. الحديث الشريف واضح، كل بني آدم خطاء، يعني إحنا في نفس الفريق. أنا ليا صديق مرة وإحنا بنتكلم عن فكرة ان احنا نكره المعصية بس ما نكرهش الانسان العاصي، قال لي يا اخي المعنى ده اثر فيه قوي. انت عارف فعلا هو لو قادر، هو بيتكلم على اللي بيكره العاصي يعني بيتعامل بمعاملة كده ما هياش المثلة زي ما تكلمنا عن الدعوة او خيره، قال لي هو لو بجد ما بيعصيش انا مستعد افهم تعامله ده لانه هو نوع تاني، جنس تاني، مش زي البشر. بس انت اخي خطاء، فانت في نفس الفريق، انت بتغلط ساعات هو بيغلط ساعات. هنا جه المعنى بتاع لا تسخر. ساعات في واحد بتوصل قسوة القلب، نسأل الله السلامة بيه، انه يبتدي يسخر من اللي بيعصي، يبتدي يكلمه على انه شوف هو ادنى لانه بيعصي وانا اعلى لاني بطيع. وده ملمح خطير خطير. اولا احد العلماء كان قال معصية اورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. يعني أحيانا الإنسان يعمل معصية فيتذلل لله ويتوب منها فربنا يغفر له، فالنتيجة أنه انكسر لله وحس أنه هو عبد، فالمعصية كانت ضراه لحد ما تاب منها نفعته وقربته في الآخر. وأنه دي خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا، إن أنا عملت الطاعة ففي ظاهر الأمر أحسن، لكن من جوه من الباطن بمن على الله سبحانه وتعالى بيها ومعجب بنفسي، ويمكن بتكبر على الآخرين أنا اللي بطيع وهو العاصي. والناحية التانية ممكن إنسان يكون كان عاصي لكن مصير المعصية دي وشعوره بالذنب أنه عمل الذنب ينكسر الله ويتوب توبة فتبدل السيئة حسنة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. العاصي ده ممكن في أي لحظة يتوب يبقى سابقني لو كان كثير المعاصي، لأنه معاصي دي كلها تتحول حسنات. المؤمن اللي عنده يقين ما بيسخرش أبدا من حد أصلا، لا يسخر قوم من قوم، وبيحسش أنه أحسن من الآخرين بطاعته دي، بل هو منكسر لله سبحانه وتعالى. انت ما ينفعش تتعامل مع العاصي كده، لان انت اصلا هو ممكن يعني لو انت تعاملت كده انت كده بتزود الموضوع عنده. لان يعني انا مثلا ساعات واحد يجي يقول لي انت، تلاقيه واحد متدين وملتزم جدا بس هو دخلته اصلا بتبقى غلط، فاهم؟ يعني هو يجي يقول لك انتوا عملتوا كذا في الفيلم عندكم وقلتوا لفظ كذا، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، انتوا ربنا يهديكم وانتوا جهنم والمفروض تراجعوا كده. انت اولا انت بتستفزني جدا منك. بعكس لو انت دخلت عليا مثلا قلت لي انت فيلمكو هايل ومش عارف ايه، بس كان في مشكله مش عارف ايه، بس انتوا لو عملتوها كده حطيت، انت بتخش معايا في الموضوع بتاعي وبتفتح سكك بينا وبتفتح طريق اصلا انت ازاي تقدم لي الموضوع، ازاي تدخل عليا. دي ممكن يا اما تنفرني منك يا اما تخليني فعلا اعيد التفكير في اللي انا بعمله. سيدنا عمر بن الخطاب كان اشهر كافر قبل ما يبقى مسلم يعني، وكان ساعتها عاصي وكان ساعتها كده، فانت فعلا ما تبقاش عارف هيبقى ايه ده بعد كده، ممكن يبقى ايه. المعصية تستحق كل كراهية. الانسان العاصي اذا كان ربنا نفسه يعني واسع الارض رحمة ومغفرة، فمن باب اولى ان انت تلتمس العذر اولا، وفي النهاية انت لا تحكم عليه، ربنا هو اللي في النهاية هيحكم عليه. ويمكن يا أخي أنت قبل ما يموت بثانية واحدة خلاص تاب وربنا قبل توبته. وبعدين الفرق ما بين العاصي اللي مش بيتكبر على الخلق وبين الإنسان المطيع ظاهرا بس بيتكبر على الخلق جوه قلبه، فرق خطير. العاصي اللي في الآخر عصى ربنا سبحانه وتعالى ضعفا أو نسيانا، كانش عنده عزيمة، أقرب لأبينا آدم عليه السلام. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي، النسيان، فنسي ولم نجد له عزمة، ضعف العزيمة. شبه أبونا آدم عليه السلام، وربنا تاب على سيدنا آدم ويتوب علينا جميعا يا رب، إحنا بني آدم وخير الخطائين التوابون. الإنسان اللي بيعمل الطاعة ولكن بيتكبر بيها وبيشعر أنه أحسن من الناس العصاة وبيبتدي يعاملهم بأن هم أقل ودونية وغيره، أقرب إلى معصية إبليس اللي تكبر مع أنه كان مطيع جدا. إبليس كان مطيع لله جدا زي ما ورد في الأثر، ولكن عصى ربنا جواه واستكبر على انه يسجد لسيدنا ادم مع انه ده امر ربنا فاستكبر على الله. فهنا الخطوره، فانه ممكن الانسان العاصي العادي يبقى في الاخر فرصه توبته سهله، والانسان اللي بيطيع في الظاهر لكن ما طهرش قلبه في الباطن من انه يعامل الناس بغلظه، من انه يبقى فظ غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، معرض انه يقع في ذنب اكبر بكتير. عشان كده احنا بنتك على المعنى ده، ان احنا بنكره المعصية ما بنكرهش الانسان العاصي. كلنا اخوات، كلنا بنغلط، لازم نساند بعض. لا تكن عونا للشيطان على اخيك. ندعو الى الله ازاي لو بنكره المعصية والعاصي؟ لو بنتعامل مع العاصي ان احنا مش طايقينه، ادعو حد ازاي الى الله وانا بكرهك، مش عايز اتكلم معاك، ادعوك الى الله ازاي؟ عشان كده في فرق ما بين الذات وما بين العمل اللي بيصدر عن الذات. الانسان ذات، ممكن ظروف معينه تبقى اضطرته، مضغوط، معمول، مر بابتلاءات صعبه، لو انا كنت مكانه كنت عملت 3 اضعاف المعاصي دي مثلا، والعياذ بالله. انا ما اعرفش ظروف كل حد، وما اعرفش خواتيم اعمال كل حد، وما اعرفش اللي بيمر جوه نفسه نيته انه يتوب ولا لا، ما اعرفش حاجه. انا ما اعرفش غير العمل اللي قدامي الواضح الصريح المعصيه، فبكره تلك المعصيه، لكن بظل حاطط امل في كل الناس، لاني فاكر المبدا اللي احنا عمالين نقوله مع بعض، البشريه في الاصل فريق واحد. الأصل إن إحنا نبقى عايزين ندخل الجنة كلنا مع بعض، كلنا نتوب إلى الله. سيدنا عمر بن الخطاب يوم إسلامه الصبح كان رايح يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في أكتر من كده إيه؟ يوميها بالليل بقى مسلم، والنهاردة مدفون جنب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الخواتيم غير معلومة، ما نعرفش مين رايح فين. المؤمن الصادق مع الله الذي هو جاد في التحرر من استعباد نفسه له واستبدادها عليه، يكون منتبها إلى قضية ألا يخلط بين الخطأ والمخطئ، الكفر والكافر، المعصية والعاصي. المعصية طارئ، يعني شيء متغير ليس ثابتا. الكفر أيضا متغير لأنه من الممكن أن يؤمن، لكن في المقابل يوجد شيء ثابت، أن هذا الإنسان الذي أمامك هو خلق الله، هو صنيع الله عز وجل في هذا الوجود. ومن أحب شيئا أحب صنعته، ومن أحب الله أحب خلقه. هذا الكلام يشمل جميع المخلوقات، هذا ثابت لا يتغير، هذا من الثوابت. هذا الكون الذي أعيش فيه بمن فيه بما فيه هو خلق ربي، فأنا من حبي لربي أحب ما خلق. والإنسان له صفة زائدة في ذلك، وهو أن الإنسان هو الذي اختاره الله، هو الذي كرمه الله ونفخ فيه من روحه. فأنا عندما أنظر إلى المخطئ أرى الخطأ وأرى الذات التي نفخ الله فيها من روحه. أين الثابت والمتغير؟ المتغير الخطأ، أكره الخطأ الذي ارتكبه، لكن كراهتي ورفضي للخطأ الذي ارتكبه لا يغطي الأصل الثابت الذي لا يتغير، وهو أنه خلق الله، خلق حبيبي. ساعات نادرة وأنا واقف بصلي في صلاة جماعة والإمام بيبتدي يدعي، ما بيحصلش ده كتير، لكن ساعات نادرة بيبقى فيه دعاء أنا مش قادر أأمن عليه بجد، يعني بحاول أقول أمين مش قادر. كان الدعاء دايما اللي بسمعه بيقول إيه؟ اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، كلام جميل، ويعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. انت عايز ده يحصل ليه؟ يعني هو طبعا ربنا ممكن يذل أهل معصيته، بس انت المفروض انت تبقى عندك رحمة للعالمين. في حاجة غلط. لحد ما مرة وقفت ورا إمام ولقيته بيبدأ الدعاء ده وانا بقى ايه جوايا احساس كده، وقال لك ايه؟ اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك. قلبي فتح كده أمين من قلبي، لقيته بدل ما بيقول ويذل فيه أهل معصيتك قال ويتاب فيه، وحسيت أنه فعلا في ناس فهم الدين صح، في ناس ورث الدين من العلماء ورثة الأنبياء بسند متصل زي ما قلنا. فمش بس خدوا النصوص السليمة، اتعلموا يفهموها، ومش بس اتعلموا يفهموها صح فما يطلعوش مفاهيم غلط وغيره، اتعلموا يعيشوها بقوا فعلا رحمة للعالمين. ده ببساطة المنهج الصحيح، ان احنا بنكره المعصية بس ما بنكرهش الانسان العاصي. لما اكره المعصية دي حاجة حلوة فانا هبعد عن المعصية، لما اكره العاصي كأني بكره العاصي دين ربنا نفسه. انا بكره العاصي ليه؟ يعني العاصي انت ممكن تكون مكانه، يعني انت سمعت عن كم من الطائعين تحولوا العصاة وكم من العصاة تحولوا الاولياء. اعتقد ان كلمة التوبة، واعتقد ان كلمة ان احنا نسأل الله للاخرين التوبة والعافية وان هم يعودوا الى الهداية، أعتقدنا هي كلمة السر في النضج الإيماني. إحنا نفسنا البشرية تكون فريق واحد، وعشان كده سايبين خيط بيننا وبين كل الناس، باب موارب بيننا وبين كل الناس. أما الإنسان اللي سلك منهج آخر مش نبوي باسم الإسلام، فبدأ يظهر البغضاء والكره والحسد والغيرة وأحياناً الاشتياق إلى المعصية. فبقى أنا في ظاهر الأمر بدعوه، في باطن الأمر مشتاق إن أنا أبقى بعمل المعصية اللي بيعملها، فبدعوه بغلظة ظنا مني إن أنا بعمل حاجة ودعوة إلى الله. هنا في خلل خطير، ما بقاش في مكان لهذا الفكر باسم الدين. آن الأوان إن إحنا ندخل في السلم كافة، ندخل ونعتنق ديننا ده ظاهرا وباطنا بكل معانيه وبجوهره وبروح أخلاقه وبروح الرحمة النبوية السمحة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالشيطان بيحاول ان هو يعكس كل حاجة جوانا علشان ننفر عن الدين. تطرقنا الى فكرة محاولته لافساد المرجعية، افساد الدعوة الى الله، نشر ثقافة عسر، ان هو يخلينا نقعد نتفرق ونصنف بعض علشان ما نعرفش نتحد ابدا وطول ما احنا بنصنف بعض وبنتنابز بالألقاب وغيره مش هنعرف ان احنا نطيع الله ورسوله. والآية الكريمة كانت واضحة: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نسأل الله السلامة. فهو بيحاول معانا، لكن احنا الحمد لله في شهر عظيم زي شهر رمضان ربنا أذن لنا ان احنا نتأمل المعاني دي في رحلة اليقين، وان احنا نقول للشيطان هيهات، حاول زي ما انت عايز. هيفضل دايما في ناس في الأمة ظاهرين على الحق زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا، بس ربنا يظهرهم لنا ويجعلنا جميعا منهم ويقربنا من بعض ويفهمنا ديننا صح، عشان نعرف ان احنا نتغلب على الخطة الشيطانية دي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإن الأوان إن احنا نبتدي نتأمل، هو لما خطة إبليس نجحت في إنها تفتن الناس كتير عن الدين، فكرد فعل انتشرت ثقافة إلحادية. الثقافة الإلحادية دي بقت عاملة إزاي؟ وبقى أهلها بيفكروا إزاي؟ وإزاي بقوا عاملين كده لو في حاجة اسمها فطرة؟ لازم نحلل مع بعض الثقافة الأخرى عشان كجيل جديد نبقى فاهمين العالم اللي احنا عايشين فيه. هو في الآخر الموضوع ثقافتين، وهيبتدي يتضح لنا في الكلام في رحلة اليقين: ثقافة الله أكبر وثقافة الإنسان أكبر. وثقافة الإنسان أكبر هي الثقافة الشيطانية اللي نشرها في بعض الأمم وبيحاول ينشرها في أمتنا، لكن ربنا إن شاء الله يحمينا جميعا. آمين يا رب.